السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ولازلنا مع شرح الآيات التي جاءت في سورة النساء والمتعلقة بتقسيم تركة الميت. كنا بدأنا في شرح أول آية من تلك الآيات، وهي قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. على ضوء هذه الآية الكريمة التي بيّن الله تبارك وتعالى فيها كيفية إرث الفروع والأصول، تكلمنا في مجلسين أو ثلاثة مجالس، تكلمنا عن كيفية إرث الفروع، وهم الأبناء والبنات وأبناء الأبناء. تكلمنا عن كيفية إرث الفروع، وبعد ذلك تكلمنا عن كيفية إرث الأصول، والأصول الوارثون هم الوالدان الأب والأم والجد والجدة، وكنا تكلمنا بالتفصيل عن كيفية إرث الأب والأم والجد. بقي في هذا المجلس أن نتكلم عن كيفية إرث الجدة، عن كيفية إرث الجدة. قبل أن نبدأ في ذلك، يعني هناك مسألة يعني مهمة تتعلق بإرث الوالدين فاتني أن أذكرها في الدرس الماضي، فأذكرها في بداية هذا الدرس. عندنا مسألتان في الفرائض، عندنا مسألتان في الفرائض في المواريث، هاتان المسألتان يقال لهما العمريتان. يعني كان زوج مسائل في علم الفرائض يسموهم علماء الفرائض العمريتان. هاتان المسألتان سميتا بذلك نسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أو رضي الله عنه وأرضاه. على سموهم بهذه التسمية لأن عمر رضي الله عنه هو أول من حكم في هاتين المسألتين، يعني هو أول من قضى في هاتين المسألتين، ولذلك نسبتا إليه فيقال لهما أو عنهما العمريتان. ما هما هاتان المسألتان؟ ما هما هاتان المسألتان؟ المسألة الأولى أن يموت ميت، أن يموت ميت عن أب وأم وزوج، يعني يموت ميت والورثة تاعو يكونوا شكون هما؟ الأب والأم والزوج. المسألة الثانية أن يموت ميت عن أب وأم وزوجة، يعني زوج مسائل يتشابه. وشنو في المسألة الأولى يكون فيها في الورثة يكون فيها زوج، وفي المسألة الثانية يكون فيها شكون يا جماعة؟ زوجة، يكون زوجة. طيب إذا مات ميت عن أب وأم وزوج، الزوج كم يستحق؟ الزوج يستحق النصف، وراح نتكلموا على ميراث الزوجين، مازال ما تكلمناش عليه. ميراث الزوجين، إذا مات ميت وترك زوجا ولم يكن للميت ولد، احنا كي نقول ولد ما لا بنت ولا ذكر، فالزوج كم يرث يا جماعة؟ النصف. طيب إذا مات ميت عن زوج وأب وأم، الزوج هل يدي يا جماعة؟ النصف قلنا. الأب هنا كيفاش يورث؟ الأب هنا كيف يرث؟ بالفرض ولا بالتعصيب؟ علاش كليهم؟ تدي الأم الأب يرث هنا بالتعصيب فقط، علاش يرث بالفرض؟ ما عنده حتى فرض، عنده تعصيب فقط. علاش؟ ربي واش قال؟ وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني كي موت ميت ويكون الورثة تاعو الأبوان، يعني الأب والأم، وليس له ولد، ما عندوش ولد يعني لا ذكر ولا أنثى، قال فلأمه الثلث، يعني الأم ترث بالفرض. ولم يذكر ميراث الأب لأنه يرث بماذا يا جماعة؟ يرث بالتعصيب. إذن الأب في المسألة هذه يرث بالتعصيب، ثم مازال ما نهضروش عليه، مازال ما نهضروش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما دام الأب هنا يرث بالفرض إذن أخروه. إذن وين نروح يا جماعة؟ نروح للأم. الأم كم ترث؟ الأم ترث ثلث، القاعدة هكذا تقول. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الزوج دا النصف والأم دات الثلث، الباقي لمن يكون؟ للأب. شحال يصح له الأب؟ هذا ما يصح له والو، هذا ما يصح له والو، يصح له السدس، يصح له السدس. رانا نشوفوا الأم دات الضعف، دات الضعف واش دا الأب. وهذا القسمة هذه هل توافق أصول الفرائض؟ باتفاق العلماء أنها لا توافق أصول الفرائض. احنا نعرفه في الفرائض الأب دائما يدي أكثر من الأم أو يتساويان، الأب دائما يدي أكثر من الأم أو يتساويان، على أقل تقدير يتساوى. ولكن أن تأخذ الأم أكثر من الأب هذا يعني لم يقع في أي حال، لم يقع في أي حالة. ولذلك عمر بن الخطاب لما عرضت عليه هذه المسألة واش قال؟ قال الأم لا تأخذ ثلث المال، إنما تأخذ ماذا؟ ثلث الباقي. الأم تأخذ ثلث المال، تأخذ ثلث الباقي. وكان فرق طبعا، كان فرق بين ثلث المال وثلث الباقي. خطر كي نقولوا تأخذ ثلث المال، إذا نعطيها الثلث قبل ما نحيو الحصة تاع الزوج. واضح؟ إذا كان الميت مثلا مات وخلى 90 مليون، وخلى 90 مليون، إذا قلنا ثلث المال وش معناتها؟ يعني نعطيها ثلث من 90، إذا شحال تدي؟ 30. ولكن لما نقولوا ثلث الباقي وش نديرو؟ نحيو الحصة تاع الزوج. إذا الميت مات خلى 90 مليون، الزوج عنده النصف يدي شحال؟ 45 مليون. إذن الأم عندها ثلث الباقي، إذن الثلث تاع 45. ثلث تاع 45 شحال؟ 15، والباقي للأب، الباقي شحال؟ 30 مليون. إذن الأب يدي أكثر منها، الأب يدي أكثر منها. ولذلك كما قلت هذه المسألة تسمى ماذا؟ العمرية. هاتان المسألتان يقال لهما العمرية، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة والعلماء، أكثر الصحابة والعلماء على هذا القول، أنه في هاتين المسألتين الأم لا تأخذ ثلث المال وإنما تأخذ الثلث الباقي، تأخذ ماذا؟ الثلث الباقي. هذه المسألة خالف فيها ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس قال الأم تأخذ ثلث المال، ابن عباس قال الأم تأخذ ثلث المال ولو أخذت أكثر من الأب، ولكن أكثر الصحابة وأكثر العلماء قالوا لا، الأم لا تأخذ ثلث المال وإنما تأخذ ثلث الباقي. قال العلماء وظاهر القرآن يدل على ما ذهب إليه أكثر الصحابة والعلماء، ظاهر القرآن يدل على ذلك. علاش؟ لأن القرآن أعطى الأم الثلث في حالة ما إذا لم يكن للميت وارث إلا الأم والأب فقط، إلا الأم والأب فقط. علاش؟ واش قالت الآية؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن في هذه الحالة تأخذ الأم الثلث إذا كانت هي والأب الورث وورثه أبواه. ولذلك هذه الصورة، هذه الصورة متى تتحقق؟ إذا أخرجنا نصيب الزوجة والزوج. إحنا كي تكون عندنا مسألة فيها زوج وأم وأب، كي نحيو نصيب الزوج، نحيو نصيب الزوج، قال الزوج عنده النصف، نحيو النصف هذاك، حينئذ النصف اللي قعد من الذي سيرثه يا جماعة؟ يرثه الأم والأب، صح ولا لا؟ إذن كي يكونوا الورثة الأم والأب لتما تدي الثلث، واضح؟ لأن الآية تقول وورثه أبواه فلأمه الثلث. ولذلك كما قلت أكثر العلماء على أن العمريتان يعني تقسمان بهذا الشكل، إذن نعطي للزوجة والزوجة نصيبها فرضها، الزوج طبعا في المسألة الأولى يأخذ النصف، والزوجة في المسألة الثانية تأخذ كم؟ تأخذ الربع، والأم تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، تأخذ ثلث الباقي والباقي يرثه الأب ماذا؟ تعصيبا. إذن هكذا تقسم العمريتان، هكذا تقسم العمريتان. طيب نذهب الآن، نذهب الآن إلى ميراث الجدة. احنا ما ذكرناش الدليل الدال على أن الجد والجدة يرثان، وش هو الدليل يا جماعة؟ وش هو الدليل؟ الجد يرث لأن الله تبارك وتعالى يقول ولأبويه لكل واحد منهما ماذا؟ السدس. طبعا الآية هذه نزلت في الأب والأم، في الأب والأم، ولكن الجد، الجد يعتبر كما قلنا أبا، وذكرنا يعني قلنا في القرآن عدة آيات، عدة آيات تدل على أن الجد يعتبر ماذا؟ أبا. نفس الشيء الجدة، نفس الشيء الجدة، الجدة تعتبر أما، الجدة تعتبر ماذا؟ أما. ولذلك الأم عفوا الجد والجدة يرثان باتفاق العلماء، يرثان باتفاق العلماء، وإنما يعني يختلف العلماء في بعض التفاصيل المتعلقة بهما. طيب طيب احنا خلاص تكلمنا على ميراث، تكلمنا على ميراث الجد، بقي لنا أن نتكلم عن ميراث الجدة. أولا من هي الجدة التي تستحق الإرث؟ يعني من هي الجدة الوارثة؟ لأنه ماشي جميع الجدات يورثوا يا جماعة، كان جدات يورثوا وكان جدات ما يورثوش، كان جدات يورثوا وجدات ما يورثوش. طيب من هي الجدة التي تستحق الميراث؟ عند المالكية لا يرث إلا جدتان اثنتان فقط. عند المالكية كان غير زوج جدات اللي يورثوا، اللي هي أم الأم، أم الأم أو أمها وإن علت، يعني أم الأم هي الجدة المباشرة، احنا نسموها الجدة الأولى، أم الأم هي الجدة الأولى من جهة إمك. إذا ما كانش أم الأم وكاين إمها، يعني أم أمي الأم، فإنها ترث أيضا. لهذا احنا نقول الذي يرث عند المالكية هي أم الأم أو أمها أو أمها. يعني إذا ما عندناش أم الأم نشوفوا بلا كاين وحدة، يعني جدة ثانية كما يقول. إذا وجدت جدة ثانية مع انعدام الجدة الأولى، الجدة الثانية تورث ثاني. مات ميت وليس له أم ولكن عنده أمها، يعني أم أمي الأم ترث ترث. إذا ما كانش الجدة الثانية وكان الجدة الثالثة ترث أيضا عند المالك، ترث عند المالك. المهم الذي يرث عند المالكية من الجدات هي أم الأم أو أمها وإن علت، أو أمها وإن علت. واضح. ومن جهة الأب، هذه الجدة طبعا من جهة الأم، عندنا جدة واحدة أخرى من جهة الأب اللي هي شكون يا جماعة؟ أم الأب، إمة باباك. يعني الجدة الأولى من جهة باباك، أم الأب ترث، ترث عند المالكي أم الأب أو أمها. إذا أم الأب ما كانتش حية وكانت إماها حية، شكون هي إماها يا جماعة؟ ها؟ شكون هي إماها؟ أم أمي الأمي، أم أمي الأمي، واضح؟ فهي وارثة أيضا. إذن الذي يرث من الجدات عند المالكية أم الأم أو أمها، وأم الأب أو أمها. ولهذا عند المالكية أم أبي الأب لا ترث، يعني يمات جدك، يمات جدك ما تورثش، تورث يمات باباك أو أمها، بصح يمات جدك عند المالكية ما تورثش. واضح. إذن فلا يرث عند المالكية إلا هاتان الجدتان. الحنابلة زادوا جدة ثالثة، الحنابلة زادوا جدة ثالثة، يعني الزوج اللي ذكروهم المالكية اللي هما أم الأم وأم الأب، وزادوا جدة ثالثة تعتبر وارثة عند الحنابلة أيضا، اللي هي أم الجد، أم أبي الأب، يعني إمة جدك عند المالكية عند الحنابلة تورث. واضح. أم الجد وإن علت، وإن علت طبعا بمحض الإناث. إذن عند الحنابلة ترث هؤلاء الجدات الثلاثة. الحنفية والشافعية يعني مذهبهم في من يرث من الجدات أوسع. عند الحنفية والشافعية وش قالوا؟ قالوا كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، كل جدة أدلت بوارث فهي ماذا؟ فهي وارثة. ولذلك مثلا أم أبي الأب، أم أبي الأب، هذه عند المالكية والحنابلة لا ترث. خطر علاش؟ هذه يمات جدك الثاني، يمات الجد الثاني، ما تورش طبعا عند المالكية ما تورش، وعند الحنابلة الذي يرث هو أم الجد الأول فقط لتورث، ولكن هذه أم الجد الثاني، هذه عند المالكية والحنابلة ما تورش، ولكن عند الحنفية والشافعية قالوا ترث. علاش ما تورثش؟ هذه الجدة أدلت بوارث، يعني الجد هذا الجد الثاني يرث باتفاق المذاهب الأربع، فلماذا أمه لا ترث؟ لماذا أمه لا ترث؟ إذن عند الحنفية والشافعية ترث أيضا، أم الجد الثاني ترث. يعني لو كان تكون جدة واحدة أخرى ربي يطولها في العمر أكثر، وكانت أم الجد الثالث، يعني هي أم أبي الأب، يعني مات الجد الثالث. وإن كانت الحالات هذه نادرة يا جماعة طبعا، هي نادرة ولكن الفقهاء يتكلمون فيها. قالوا إذا كانت أم الجد الثالث، عند الحنفية والشافعية قالوا ترث، إذا عاشت وربي طول أعمرها فإنها ترث. لماذا؟ لأنها أدلت بوارث، لأن الجد هذا لو كان عايش يرث باتفاق العلماء، يرث باتفاق العلماء، فلماذا أمه نحرمها من الميراث؟ ولذلك يعني الكثير من المحققين في هذه المسألة يرجحون مذهب الحنفية والشافعي، يرجحون مذهب الحنفية والشافعي. إذن الراجح في هذه المسألة أن كل جدة، أن كل جدة، هذه القاعدة يا جماعة، كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة، كل جدة أدلت بوارث فهي ماذا؟ وارثة. ولهذا أحيانا في بعض المسائل يا جماعة، في بعض المسائل ممكن يجتمعوا عندنا ربع جدات، وكل ما وين كان كنزيدوا نطلعوا تولي الأمور نادرة كما يقول، كنزيدوا نطلعوا تولي الأمور نادرة. ولهذا تقدر تكون عندنا مسألة مثلا فيها أمي الأم، هذه جدة تورث ولا ما تورث؟ تورث. طيب عندنا واحدة أخرى هي أمي الأب، تورث ولا ما تورث؟ هذه تورث باتفاق العلماء. هذه تورث باتفاق العلماء، خطر كاين، كاين الأب، هي يعني راح توصل بمحض الإناث حتى الأب، ترث عند المذاهب كلها، عند المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف، هذه تورث باتفاق العلماء. الزوج الأولي اللي ذكرتهم لكم يورثوا باتفاق العلماء. نفس المسألة كاين جدة واحدة أخرى، شكون هي؟ هي أمي أبي الأب، هذه تورث ولا ما تورث؟ تورث عند شكون يا جماعة الجدة هذه؟ تورث عند شكون؟ تورث في المذاهب الثلاثة خلافا للمالكي، ما تورش عند المالكية، ولكن عند الحنابلة والحنفية والشافعية هي وارثة. إذن شحال ولو عندنا من جدة الآن يا جماعة؟ المسألة هذه الآن فيها ثلاث جدات. تقدر تكون موجودة عندنا جدة رابعة اللي هي أبي الأب، هذه تورث عند شكون؟ تورث عند الحنفية والشافعية، ولا ترث عند الحنابلة والمالكية، ولكن الراجح أنها ترث كما هو مذهب الحنفية والشافعية. إذن هنا في المسألة هذه، إذا كانت عندنا مسألة كما هذه، هذه الجدات في أربعة يورث، هذه الجدات في أربعة يورث. إذن كل جدة أدلت بوارث فهي وارث، ولكن الجدة إذا لم تدلي بوارث، مثلا نعطيكم أنا مثال، عندنا جدة هي أم أبي أم الأب، تورث هذه ولا ما تورث؟ ما تورث، خطر الجد هذا ما يورثش. علاش ما يورثش الجد هذا؟ لأنه أدلى بأنثى. احنا قلنا كل ذكر أدلى بأنثى فهو غير وارث، إذن الجدة هذه ما تورث، خطر في الطريق تاعها كي تجي هابطة راح تلقى جد ماهوش وارث، إذن ما تورث. إذن القاعدة أن كل جدة تدلي بوارث فهي ماذا؟ فهي وارث. إذن الآن عرفنا شكون هم الجدات اللي يورثوا. شحال تورث الجدة؟ الجدة شحال تورث يا جماعة؟ السدس. الجدة تارث السدس باتفاق العلماء، بإجماع العلماء، وهذا هو فعل الصحابة مع الجدات. يعني بزاف جدات ماتوا في وقت الصحابة، والصحابة يعني أعطوهم ماذا؟ السدس. إذن الجدة تارث كم؟ السدس. إذا كانوا عندنا بزاف جدات، مثلا زوج جدات ولا ثلاثة جدات، وكان مسائل قلنا ممكن يكونوا ربع جدات حيين، وإن كان مسائل افتراضية هكذا، شحال كي كثروا الجدات شحال يورثوا يا جماعة؟ إذا كانوا من نفس الطريق، واحدة تحجب واحدة، مازال ما لحقناش الحجب. احنا رانا نتكلموا الان على جدات ينطبق عليهم وصف الارث، مازال ما لحقناش للحجب. احسنت، نعم. احنا قلنا الجده الوحده اذا مات الميت وعنده غير جده وحده ترث السدس، عنده اكثر من جده يشتركن في السدس. اذا فرض الجدات لا يزيد بزياده عددهن. واضح؟ اذا كانت وحده تدي السدس، كان اكثر من وحده، هذاك السدس يتقسموه بيناتهم، هذاك السدس يتقسموه ماذا؟ بيناتهم. واضح؟ دوك نروحوا للحجب اللي تكلم عليها خونا حسين. ها، نروحوا للحجب. القاعده في الحجب يعني بين الجدات، ان القريبه تحجب البعيد، يعني كل جده قريبه للميت تحجب الجده البعيد. يعني لو كان يكون يموت ميت، هذا الميت عنده أم وعنده أم الأم، يعني بقات جدة حية ويمها تاني حية، شكون اللي يورث فيهم يا جماعة؟ جدة اللي تورث، يمها ما تورث. علاش؟ لأنه بنتها تحجبها، لأن بنتها هي الجدة القريبة للميت، والأقربون هؤلاء بالمعروف وهؤلاء بالإرث. واضح؟ إذن كل جدة قريبة تحجب ماذا؟ البعيد. ولكن العلماء هنا يعني ذكروا مسألة مهمة، وهي أن الجدة البعيدة إذا كانت الجدة بعيدة من جهة الأم، لا تحجبها الجدة القريبة من جهة الأب. وش معنى الكلام هذا؟ لو كان يموت ميت طيب، وترك أم أب وأم أم طبعا واحدة ما تحجب الأخرى باتفاق العلماء، علاش؟ راهم في درجة واحدة، هذه أم أب وهذه أم راهم في درجة واحدة. ف كيفاش نديروا لهم؟ يورثوا في زوج ويشتركنا في السدس. واضح؟ ولكن لو مات ميت عن أم أب وأم الأم، شوفوا يا جماعة، أم أب إذا هاي الدرجة تاعي اللي تسويها هي أم، ولكن الميت هذا ما تركش أم، لا، ترك أم الأم، ثم درجة يعني أرفع. هذه تحجب هذه ولا ما تحجبهاش؟ مع أنه هذه قريبة، هذه اللي من جهة الأب أقرب من هذه التي من جهة الأم. قال العلماء الجدة إذا كانت من جهة الأم لا تحجبها الجدة التي تكون من جهة الأب ولو كانت أقرب منها لا تحجبها، يورث في زوج. وكيف ورثوها في زوج؟ حد مديرهم يا جماعة؟ يشتركنا في السدس. ولكن العكس، إذا كانت الجدة التي من جهة الأم أقرب من الجدة التي من جهة الأب فإنها تحجبها. يعني لو كان عكس ذوك المسألة، نقول مات ميت عن أم إذن هاي الدرجة تاعها هنا، يا ومن جهة الأب عنده أم الأب إذن أعلى منها بدرجة، هنا تحجبها، هذه أقرب منها فهي التي ترث والأخرى لا ترث. واضح؟ هذا يعني مما نص عليه العلماء في إرث الجدات. كاين تاني واحد المسألة اختلف فيها العلماء، هل الأب يحجب أمه أم لا؟ يعني لو مات ميت مع أن الأم يا جماعة الأم تحجب الجدة باتفاق العلماء، يعني لو مات ميت عن أم عن أم وأم الأم، يعني عند كاين كاين أم وكاين يماها. الأم تحجب أم الأم، الأم تحجب الجدة باتفاق العلماء، ولكن إذا مات ميت عن أب وأمه، يعني الميت هذا خلى باباه وخلى جداه من باباه، خلى جداه من باباه يعني أم الأب، هل الأب يحجب أمه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، ورجح المحققون أنه لا يحجبها، قالوا الأب لا يحجب الأم، الأب لا يحجب الأم، فهذه الجدة ترث، فهذه الجدة ترث. وهذا مما استثناه العلماء، هذا مما استثناه العلماء من قاعدة من أدلى إلى الميت بوارث فإن ذلك الوارث يحجبه. احنا عندنا قاعدة في الميراث تقول كل شخص أدلى إلى الميت بوارث فوجود ذلك الوارث يحجبه. مثلا إذا ميت مات ميت عن ابن وابن ابن، ابن الابن هنا يورث ولا ما يورث مع وجود الابن؟ لا يرث، لأنه أدلى إلى الميت بالابن والابن موجود، إذا يحجبه. نفس الشيء في القاف من جهة الأم، إذا مات ميت عن أم وأم الأم فالأم تحجب أم الأم، لأن أم الأم أدلت بوارث اللي هي الأم، إذن فوجودها يسقط الشخص هذا. ولكن قالوا من جهة الأب لا، يعني لا تنطبق عليها هذه القاعدة، يعني القاعدة هنا يعني يستثنى منها هذه الصورة، يستثنى منها هذه الصورة، وهي أن يعني الأب لا يحجب ماذا؟ لا يحجب أمه. وإن كان طبعا المسائل هذه فيها خلاف، ولكن أنا أذكر لكم يعني قول المحققين من أهل العلم في هذه المسائل. إذن يعني هذا ملخص، هذا ملخص ما يتعلق بميراث ماذا؟ بميراث الجدات. ننتقل الآن إلى إرث الحواشي. إذا الآن تكلمنا في هذه المجالس عن كيفية إرث الفروع اللي هم الأبناء والبنات وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، هذوما الفروع. تكلمنا أيضا عن إرث الأصول اللي هم الوالدان والجد والجدة. سنتكلم الآن عن إرث الحواشي، نتكلم الآن عن إرث الحواشي، والذي يرث من الحواشي 12 صنفا، الذي يرث من الحواشي 12 صنفا، يعني كان 12 نوع من الحواشي كلهم من أهل الميراث يستحقون الإرث. من هم هؤلاء؟ شكون هما هذو يا جماعة؟ طبعا عندنا 9، عندنا 9 ذكور و3 إناث، عندنا 9 ذكور و3 إناث، ويعني هم على الترتيب، نرتبهم لكم لأن الترتيب هذا نسحقوه يا جماعة. عندنا الأخ الشقيق، الأخ الشقيق هو من الحواشي الذين يرثون الميت. إذن عندنا الأخ الشقيق، وش معنى أخ شقيق يا جماعة؟ يعني أخوك أو هو أخ الميت من أبيه وأمه، هو أخ الميت من أبيه وأمه، إذن هو أخ شقيق. إذن عندنا الأول الأخ الشقيق، الثاني الأخ لأب، الأخ لأب، وش معنى أخ لأب؟ يعني هو أخ للميت من جهة الأب، يمهم ماشي وحدة ولكن باباهم واحد، واضح؟ إذا عندنا أخ شقيق وأخ لأب. ثم يأتي في الترتيب ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق ابنه، أو ابن ابنه وإن نزل طبعا بمحض الذكور. الرابع هو ابن الأخ لأب، ابن الأخ لأب، هذا الرابع. الخامس هو العم الشقيق، العم الشقيق يعني يموت ميت ويترك ماذا؟ عما، هو ما عندوش بابا ولكن عنده عمه، والعم هذا شقيق، العم هذا شقيق. طيب يعني العم هذا يعني باباه يماه، هما يعني بابات يمات الأب تاع الميت، هذا هو معنى العم الشقيق، واضح؟ إذا الخامس هو العم الشقيق. السادس هو العم، شكون يا جماعة؟ لأب، هو العم لأب، هذا هو الوارث السادس من الحواشي. السابع هو ابن العم الشقيق، ابن العم الشقيق. والثامن هو ابن العم لأب، هو ابن العم لأب. إذن عندنا هؤلاء الثمانية كلهم من الورثة وهم من الحواشي، وهم من الحواشي ثمانية. طيب دوك نروحوا للأخوات، نروحوا للأخوات يعني الإناث. عندنا الأخت الشقيقة، هذه التاسعة، الأخت الشقيقة. العاشرة هي الأخت لأب، هي الأخت لأب. الحادي عشر هو الأخ لأم، الحادي عشر. ودوك تعرفوا علاش الأخ لأم هنا أخرناه يا جماعة، على ما ذكرناش مع الذكور الأولين، ومن بعد تعرفوا الأخ لأم. نعم الأخ لأم هو الحادي عشر، والثاني عشر هي من يا جماعة؟ الأخت لأم. إذن هذو في 12 يعتبرون من ورثة الميت وهم من الحواشي. طيب أنا كما قلت لكم، علاش ثمانية الأولين، ثمانية ذكور الأولين ذكرناهم مع بعض، نعودوهم يا جماعة باش يرسخوا في الذهن. عندنا الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق وابن العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء علاش جمعناهم؟ لأن هؤلاء جميعا يرثون بالتعصيب، هؤلاء جميعا يرثون بالتعصيب، هذو ما عندهمش فرض، ما عندهمش فرض، وإنما يرثون باقي التركة، يرثون باقي التركة إن بقيت طبعا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني إذا كانت عندنا مسألة فيها أصحاب فروض وفيها أحد من هؤلاء، فماذا نفعل؟ نقسم التركة فنعطي أصحاب الفروض فروضهم، ثم إذا بقي شيء يأخذه يعني أحد هؤلاء. مثلا مات ميت مثلا عن زوجة وأخ شقيق، عن زوجة وأخ شقيق، يعني الميت هذا خلى زوجته وخلى أخ شقيق، كيفاش نقسموا المسألة هذه؟ الزوجة شحال تدي؟ تدي الربع، والباقي شكون يديه؟ الأخ الشقيق. مات مثلا ميت عن زوج وعم شقيق، هذا واش عنده ورث؟ عنده غير المرأة هذه كي ماتت خلت الزوج تاعها وخلت عمها الشقيق، نقول الزوج له كم؟ له النصف والباقي للعم الشقيق. إذن هؤلاء الثمانية كلهم يرثون ماذا؟ بالتعصيب، ليس لهم فرض محدد، وإنما يرثون باقي المال، واضح؟ ولكن يلاحظ أن هؤلاء الحواشي يعني بدءا من الأخ الشقيق يرثون بشرطين اثنين، يعني الأخ الشقيق أو الأخ لأب أو ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ لأب أو العم الشقيق إلى غيره. هؤلاء الحواشي الورثة يرثون بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون للميت فرع وارث ذكر، لا يكون للميت فرع وارث ذكر. يعني لو مات ميت وله ابن، له ابن ذكر، أنا أقول ذكر من باب التأكيد وإلا فالابن ذكر، إن مات ميت وله ابن ذكر يعني هذا ما كمل يطيحوا في 8 يطيحوا، واحد ما يدي حاجة، لا الشقيق ولا الأخ لأب ولا العم شقيق كلهم يسقطوا. فالفرع الوارث الذكر يحجب هؤلاء كلهم. كان واحد آخر تاني يحجبهم اللي هو الأصل الوارث الذكر، الأصل الوارث الذكر اللي هو الأب، اللي هو الأب. فالأب يحجب هؤلاء بإجماع العلماء، الأب يحجب هؤلاء بإجماع العلماء. يعني إذا وجد الأب في مسألة، إذا وجد الأب في مسألة تاركة وفيها حواشي، فالحواشي كلهم يسقطون، كلهم يسقطون باتفاق العلماء. اختلف العلماء في مسألة طبعا مشهورة وكبيرة جدا، هي مسألة الجد مع الإخوة، الجد مع الإخوة. يعني إذا وجدت مسألة فيها جد، الأب ما كاش، الأب ميت، يعني مات ميت وأبوه مات قبله، فترك جده، ترك الجد، الجد موجود عايش، وهذا الميت عنده إخوة سواء أشقاء ولا لياب. فهل الجد يحجب هؤلاء الإخوة أم لا؟ هذه مسألة يعني كثرة فيها الخلاف والنزاع، يعني من عهد السلف إلى يعني إلى ما بعد ذلك، يعني فيها خلاف كبير، فيها خلاف كبير. فمن السلف والصحابة والعلماء من يقول بأن الجد يسقط الإخوة فيعتبر مثل الأب تماما، الأب يعتبر مثل الجد، يعتبر مثل الأب تماما، كما أن الأب يسقط الإخوة باتفاق العلماء فالجد كذلك، لأن الجد يعتبر ماذا؟ أبا. وكان صحابة على رأسهم طبعا زيد بن ثابت يقول الجد ماشي كما الأب، الأب يسقط الإخوة ولكن الجد ماذا؟ لا يسقطه، بل يرثون معه. والمسألة طبعا يعني فيها خلاف كبير وفيها نقاش، ولكن المحققون من العلماء يعني في علم الفرائض يرجحون يعني مذهب من قال بأن الجد يسقط الإخوة كالأب، الجد يسقط الإخوة. فكما أن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب، فإنهم لا يرثون أيضا مع وجود ماذا؟ مع وجود الجد. قالوا كما أن الإخوة يسقطون بالابن وابن الابن اتفاقا، العلماء متفقون على أن الإخوة إذا وجد فرع ذكر وارث اللي هو الابن أو ابن الابن فإنهم يسقطون بالإجماع. يعني مات ميت مثلا عن زوجة وابن ابن وإخوة أشقة، مات ميت عن زوجة وابن ابن وإخوة أشقة، الإخوة الأشقة يورثوا يجمع ما يورثوش باتفاق العلماء، قالوا لأن ابن الابن مثل الابن، ابن الابن مثل الابن، لا يرثون بإجماع. ولهذا يعني بعض الصحابة اعترض على زيد، قال عجبا لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا، علاش ابن الابن جعله بمثابة الابن، يعني كي يموت ميت ما عندوش ابن ولكن عنده ابن فإنه يسقط به ماذا؟ الإخوة. فلماذا أبو الأب لا يكون كالأب ويسقط يسقط الإخوة. قال عجبا لزيد يجعل ابن لابني ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا. ولهذا يعني إسقاط الإخوة بالجد هو مذهب أبي بكر الصديق، يعني أفتى به أو حكم به أبو بكر الصديق في خلافته. وقال بعض العلماء بأن أبو بكر رضي الله عنه لما حكم بذلك في خلافته لم يعارضه أحد من الصحابة، ولهذا منهم يعني من يعد يعني ذلك من الإجماع القديم، وإن كان المسألة طبعا ما فيهاش إجماع، فيها يعني خلاف يعني كما قلت يعني كبير ومشهور. المهم يعني الذي عليه الكثير من المحققين من أهل يعني علم الفرائض يرجحون مذهب أبي بكر الصديق، ومذهب العديد من أهل العلم قديما وحديثا من أن الجد يعتبر مثل الأبي، فكما أن الأب يسقط الإخوة ويحجبهم فلا يرثون بوجوده، فهكذا يعني الجد يحجب ماذا؟ الإخوة، ولا يرثون بوجوده. طيب، إذن كما قلنا يا جماعة الحواشي يرثون بهذين الشرطين، الشرط الأول لا يكون هناك فرع وارث ذكر، والشرط الثاني أن لا يكون هناك أصل وارث ذكر. واضح؟ ثم أيضا هؤلاء الحواشي يحجب بعضهم بعضا بحسب قربهم من الميت، يحجب بعضهم بعضا بحسب قربهم من الميت، وترتيبهم في القرب. علاش مكبين قلت لكم تفهم لكم يا جماعة، دوك تجي الفائدة تاعهم. وترتيبهم في القرب على حسب ما أمليناه سابقا، يعني شكون هو أقرب الحواشي إلى الميت يا جماعة؟ الأخ الشقيق، ومن بعد شكون يجي موراه؟ الأخ لأب، ومن بعد شكون يجي موراه؟ ابن الأخ الشقيق، ومن بعد ابن الأخ لأب، وهكذا. يعني هكذا ترتيبهم في القوة والقرب. ولهذا إذا مات ميت مثلا عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب، شكون اللي يورث؟ أخ شقيق ولي يورث، الأخ لأب يسقط لأنه وجد من هو أقرب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الأولى هنا هو الأقرب. ولهذا إذا مات ميت مثلا وعنده أخ لأب وابن أخ شقيق، شكون اللي يورث يا جماعة؟ الأخ لأب، الأخر ابن، الأخ لأب هو من يرث، ابن الأخ شقيق يسقط، لأن الأخ لأب أقرب منه ماذا؟ إلى الميت. واضح؟ إذن فهؤلاء الحواشي يعني يحجب بعضهم بعضا بحسب ماذا؟ يعني قربهم وبعدهم عن الميت. إذن عرفنا الآن كيفية إرث، شوفوا بكلام قليل رانا عرفنا كيفاش 8 يورثوا يا جماعة. إذن 8 تاع حواشي كيفاش يورثوا؟ هؤلاء كلهم يرثوا بالتعصيب، يرث الباقي بشرط كما قلنا، بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر، وبشرط ألا يوجد من الحواشي من هو أقرب منه. واضح؟ الآن العم الشقيق هل يرث مع وجود ابن الأخ لأب؟ العم الشقيق يورث بوجود ابن الأخ لأب؟ ما يورثش، لأنه كاين شخص أقرب منه. واضح؟ إذن فعرفنا يعني كيفية يعني إرث هؤلاء. ننتقل الآن إلى الوارث التاسع من الحواشي، وهي الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة طبعا تعد ماذا؟ من الورث، ولكن ترث بشرطين سابقين، ترث بشرطين السابقين اللي هما شكون يا جماعه؟ الشرطان اللذان ذكرناهما مع الحواشي، هذوك زوج شروط الاولين دائما يمشوا في الحواشي، دائما يمشوا. ها الا يوجد ها فرع وارث ذكر واصل وارث ذكر، واضح؟ الا يوجد فرع وارث ذكر واصل وارث ذكر، يعني مع وجود الابن او الاب ها ف يعني الاخت الشقيقه لا ترث. اذا فالاخت الشقيقه ترث بشرط الا يوجد يعني فرع وارث ذكر او اصل وارث ذكر للميت. والاخت الشقيقه ان كانت لوحدها، يعني اذا كانت وحدها، يعني مات ميت مثلا، مات ميت عن زوج واخت شقيقه، مات ميت عن زوج واخت شقيقه، الزوج شحال يدي يا جماعه؟ ها يدي النصف. الاخت الشقيقه شحال تدي؟ تدي النصف ثاني. شوفوا الاخت الشقيقه مثل البنت، مثل ميراث البنات، يعني البنت كي تكون وحدها قلنا تدي النصف، كي يكونوا زوج فاكثر ها يتقاسموا الثلثين. نفس الشيء الاخوات الشقيقات، اذا كانت لوحدها اخذت ماذا؟ النصف. ان كنا اختين فاكثر يتقاسمن ماذا؟ الثلثين، واضح؟ إذا كانت وحدها الأخت الشقيقة، إذا كانت وحدها تدي النصف، كانوا زوج فأكثر ها يشتركن ماذا؟ في الثلثين. هذا الحكم مأخوذ من الآن، احنا الآية الأولى تاع المواريث التي يعني أرشدنا إليها المؤلف في بداية كتاب المواريث، يعني بدينا بالآية الأولى يوصيكم الله، هذه خلاص كملنا يوصيكم الله فيها إرث الأصول والفروع. الآية اللي فيها ميراث الحواشي يعني جاء في آيتين، ميراث الحواشي جاء في آيتين، كاين عندنا آية في آخر سورة النساء وهي قول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية جماعة نزلت في ميراث الإخوة والأخوات، هذه الآية نزلت في ميراث الإخوة والأخوات، يعني كيفية تقسيم ميراث الإخوة مع الأخوات. وشوفوا أن الآية اشترطت في الإخوة والأخوات أن يكونوا كلالة. إذا الإخوة والأخوات يرثون في حالة الكلالة، وش هي الكلالة يا جماعة؟ الكلالة هي أن يموت ميت وليس له أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر، هذه الكلالة، هذه الكلام. يموت ميت وما يخليش يعني أصول ذكور ورثة وفروع ذكور ورثة، ولهذا قلنا الحواشي دائما يرثون بهذين الشرطين، يعني لا يكون للميت لا فرع وارث ذكر ولا أصل وارث ذكر، واضح؟ ولهذا قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هي كما قال العلماء أن يموت ميت وليس له يعني وارث، يعني فرع ذكر ولا أصل وارث ذكر. ثم بيّن الله تبارك وتعالى كيفية يعني إرث الإخوة والأخوات. إذن كيموت الميت وله أخت، واش معناتها له أخت؟ يعني أخت هذه الأخت وحدها، يعني ما عندها لا خواتها ولا خوتها، وله أخت. واش قالت الآية؟ فلها نصف ما ترك. إذن الأخت إذا كانت وحيدة فترث كم يا جماعة؟ النصف. واضح؟ الأخت إذا كانت وحيدة ترث النصف. طيب معها أختها فأكثر وما كاش الذكور، ما كاش الإخوة الذكور، ماذا؟ يشتركنا في الثلثين. قال فإن كانت اثنتين يعني فأكثر فلهن ثلثا ما ترك. إذن أخت شقيقة واحدة شحال تورث يا جماعة؟ تورث النصف. زوج أخوات شقيقات فأكثر شحال يورثوا؟ الثلثين. واضح؟ في حالة ما إذا الإخوة والأخوات يعني كانوا ذكور وإناث مخلطين، كيف يكون إرثهم يا جماعة؟ بالتعصيب، يورثوا بالتعصيب، يعني ما عندهمش فرض، ما نقولوش يدون نص ولا ثلثين، لا يدوا بالتعصيب. ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا دوك نضربوا أمثلة سهلة خفيفة. مات ميت كما قلنا عن زوج وأخت شقيقة، قلنا الزوج يدي النصف، الأخت الشقيقة شحال تدي؟ تدي النصف. مات ميت عن زوج خلوها زوج، معليش، عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج شحال يدي يا جماعة؟ ها؟ زوج ما عندوش ولد يدي النصف، وزوج خواتات شحال يدي؟ الثلثين. قد يقول قائل كيفاش هذا يدي النصف وهذا يدي الثلثين؟ المال ما يكفيش. نقولوا ينقص منهم ما كاش مشكل. هذاك الزوج ما راحش يدي نصف المال، خطر كاين جماعة يعني تستحق من النصف الآخر أكثر من النصف. واضح؟ إذن هذه المسألة يسموها في الفرائض يسموها من مسائل العولة، يعني تولي الأنصبة أكثر من الموجود، تولي الأنصبة الفرائض الفروض أكثر من الموجود، فحينئذ كان مسائل حسابية طبعا، يعني هذا نقصله شوية والأخرين نقصلهم شوية وكل واحد يدي حق. واضح؟ إذن الزوج يدي النصف والأختان شحال يدوا يا جماعة؟ الثلثين. الأختان يدوا الثلثين وتعول المسألة طبعا، وسينقص يعني كل واحد من نصيبه بحسب ذلك العول والزيادة. العول هي الزيادة. واضح؟ طيب نروح الآن المثال الثالث. مات ميت عن زوج وأخ شقيق وأختين شقيقتين. مات ميت عن زوج وأخ شقيق وأختين شقيقتين، الزوج هل يدي النصف؟ والأخرين كيفاش يورثوا يا جماعة؟ بالتعصيب. الأخرين بالتعصيب. واش معناتها بالتعصيب؟ نعطوا لهم الباقي. إذن الزوج يدي النصف، نعطيه نصف المال، راح يبقى نصف المال نقسموه بين الأخ والأختين، ولكن الأخ سيأخذ ماذا؟ ضعف ما تأخذه أخته، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هكذا يكون ميراث ماذا؟ الأخوات إن كنا لوحدهن أو كنا مع الإخوة. إذن عرفنا الآن يعني كيف ترث الأخت الشقيقة، كيف ترث الأخت الشقيقة. إذن الأخت الشقيقة إذا كانت لوحدها تأخذ ماذا؟ النصف. إذا كانت مع أختها الأخرى فأكثر يشتركنا في الثلثين، وإن كنا مع يعني الإخوة الذكور الأشقاء فيرثنا ماذا؟ بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب يا جماعة احنا قلنا الأخت الشقيقة يعني ترث بشرط عدم وجود ماذا؟ الفرع الوارث الذكر. أنا دوك نعطي لكم مسألة. مات ميت عن بنتين وأختين، مات ميت عن بنتين وأختين شقيقتين. البنات هنا شحال يدوا يا جماعة؟ البنات هنا شحال يدوا؟ الثلثين. طيب والأخوات شحال يدوا؟ يدوا ثلثين. كان إذا قلت لي يدوا ثلثين خطر ربي قال فإن كانت واحدة فلها النصف نقول لا، الآية أعطتها النصف أو الثلثين في حالة ما إذا كان الميت ليس له ولد، صح ولا لا؟ الآية واش تقول؟ ها؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. كلمة ولد تدخل فيها الأنثى ولا ما تدخلش؟ تدخل. إذن هنا ما دام البنات موجودات تتبدل الحكاية كامل، تتبدل الحكاية. ولهذا قال العلماء الأخوات مع البنات عصابات. الأخوات مع البنات عصابات، يعني كي يكونوا البنات موجودات، الأخوات لا يرثن ماذا؟ بالفرض، بل يرثن بالتعصيب. بدليل أنه لو مات ميت عن بنتين وأختين وأخ شقيق، كيفاش يورثوا بالتعصيب، صح ولا لا؟ البنتان يأخذن الثلثين، وزوج خواتات مع الأخ تاعهم يتقاسمون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. نقول نفس الشيء، حتى إذا كنا أخوات ليس معهن أخ، كيف يرثن بالتعصيب مع وجود ماذا؟ البنات. ولهذا القاعدة ماذا تقول؟ الأخوات مع البنات ماذا؟ عصابات. إذن إذا مات ميت عن بنتين وأختين، نقول البنتان لهما الثلثان والباقي للأخوات الشقيقات، هما في زوج، هذاك الباقي يتقسموه، يتقسموا الباقي اللي هو الثلث، بقى ثلث يتقسموا بينتهم، كل وحدة تدي ماذا؟ تدي السدس. يعني هذا الكلام هو جزء مما يتعلق بإرث الحواشي. طبعا إرث الحواشي ما زال ما كملناش كامل، فبقيت يعني بقية منه يعني نؤجلها إن شاء الله تبارك وتعالى للدرس القادم، وذلك لننتقل إلى الدرس الثاني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.